الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الأول، كتاب الزكاة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. على محمد وآل محمد. قال: ويعيد المخالف الزكاة لو أعطاها مثله بل غير المستحق مطلقا، ولا يعيد باقي العبادات التي أوقعها على وجهها بحسب معتقده. افترضوا بأن الإنسان كان مخالفا في المذهب ثم استغفر، فهل أنه يجب عليه إعطاء الزكاة، إعادة الزكاة التي أعطاها في زمن مخالفته وعدم استغفاره، أو لا يجب ذلك؟ يقول: نعم، يجب عليه أن يعيد كل الزكوات التي أعطاها لأولئك الذين لا يستحقون، أعطاها مثله. السلام عليكم ورحمة الله. ومن هنا يأتي هذا الكلام، وهو أنه باقي العبادات ماذا تقولون؟ الصلاة، الصوم، الحج، على كلام في الحج، الصلاة، الصوم ونحو ذلك من العبادات الأخرى أيضا تجب إعادتها بعد الاستغفار أو لا تجب إعادتها بعد الاستغفار؟ يقول: لا، فيما يرتبط بالزكاة تجب الإعادة، ولكنه فيما ترتبط أو يرتبط بباقي العبادات فإنه لا تجب الإعادة، للأدلة الخاصة الموجودة بأيدينا. طب ما هو الفرق بين المخالف وبين الكافر؟ طب الكافر أيضا إذا أسلم هل تجب عليه إعادة العبادات أو لا تجب عليه إعادة العبادات؟ طب لا تجب إعادة العبادات. سلام عليكم. المخالف كيف تجب عليه إعادة العبادات غير الزكاة؟ يقول: لابد أن نفصل المطلب. تارة أن هذا المخالف عندما كان يقوم بعباداته يقوم بها بحسب مقتضى مذهبه، هذا لا تجب عليه الإعادة. أما لو قام بالعبادات بخلاف مقتضى مذهبه، وافترضوا أنه كان يصلي بطريقة هي طريقة حقة، كان يصوم بطريق هو طريق حق صحيح، هل تجب الإعادة أو لا تجب الإعادة؟ يقول: نعم تجب الإعادة. السلام عليكم ورحمة الله. تجب الإعادة، لأنه هذا الإنسان إنما يعفى عن الإعادة إذا كان يأتي بعباداته بحسب معتقده، وهذا الإنسان لم يكن يأتي بعباداته بحسب معتقده، كان مخالف لاعتقاده، وإن كان في نظرنا ماذا؟ صحيحة تلك العبادة، ولكنها لا تكون مجزية. ولعل الوجه في ذلك هو أنه لا تتأتى قصد القربى، لأن قصد القربى الإنسان إذا بدأ يقصد بفعل القربة إلى الله لابد أن يكون معتقد بصحة ذلك الفعل. طب إذا كان هو على غير المذهب الذي يأتي بعمله، غير معتقد بصحة ذلك الفعل حتى يستطيع أن يأتي به. قال: ويعيد المخالف الزكاة لو أعطاها مثله، يعني لو أعطاها مخالف مثله، ولكنه لا فرق في لا فرق أن يكون أعطاها مخالف، بل حتى لو أعطاها للموافق ولكنه لم يكن مستحقا أيضا لا تجب الإعادة. يعني افترضوا أنطى هذه الزكاة لإمامي ولكنه كان غنيا، هل تجزي أو لا تجزي؟ نقول: لا تجزي. خب لو أعطاها لإمامي وضمن الشرائط ومستحق، تجزي أو لا تجزي؟ بلي. لماذا؟ بلي. ها، هنا مع الأسف ما متعرضين لهذا الفرع، بأنه هو المصن الشارح يقول بأنه هذا السبب عدم الإجزاء لأنه هذا دين، فإذا كان الدين إذا أعطى الدين لمستحق الدين بعد تجب الإعادة؟ لا تجب الإعادة. هو يقول أنه لو أعطى لمخالف أو لغير مستحق لا تجزي. لماذا؟ باعتبار أن الزكاة دين وصلت إلى غير صاحبها. وإذا وصلت إلى غير إلى صاحبها لا بد أن نقول بالإجزاء، ولكنه لا يتعرض لهذا الفرع. ويعيد المخالف الزكاة لو أعطاها مثله، بل لو أعطاها غير المستحق مطلقا، سواء كان مخالفا أو كان موافقا. هذا في الزكاة، مع أنه عبادة من العبادات. قال ولا يعيد باقي العبادات التي أوقعها على وجهها بحسب معتقده. أما لو أوقعها على وجهها الصحيح وكانت على خلاف معتقده تجب عليه الإعادة. ولا يعيد باقي العبادات التي أوقعها على وجهها بحسب معتقده. فإن قلت ما الفرق بين الزكاة وبين باقي العبادات، ذاك أيضا بحسب اعتقاده وزع الزكاة. قال أن الزكاة، والفرق أن الزكاة دين وقد دفع الدين إلى غير مستحقه. أما لو دفع الزكاة إلى مستحقه تجزي أو لا تجزي؟ بلي تجزي أو لا تجزي. لماذا؟ لو دفعه إلى مستحقه. خوب الشيخ موافق أنه إذا دفع إلى المخالف، لو دفع إلى الشيعي يصير مجزي بعد. هذا الفرع قلت ما متعرض هو إليه، لعله هسه ما تنهشك مثل ما تقولين تقولون، لكن الآن مو بذهني أنه فقهانا في الفرع ماذا يقولون. أنه هذا الإنسان لو دفع الزكاة إلى المستحق من الأصناف المستحقة وهو مخالف تجزي أو لا تجزي؟ لقائل أن يقول تجزي باعتبار أنه دين ووصل إلى صاحبه، ولقائل أن يقول لا تجزي لأنه عبادة والعبادة تحتاج إلى نية، وهذا دفعها ماذا؟ على خلاف معتقده. على أي أخوة إلا أن نقول أنه كان في مذهبه يجوز الإعطاء ماذا؟ للإمام إذا كان شكل بسبع حسب معتقده وتكون مجزية طبعا. هو هل تقوله؟ تقوله إيبل ياهو لا، يعني هو انا بدي اقول انت غير المستحق. لو انت المستحق شو يعني زيزون يقولون لو اعطى المستحق تجزي مطلقا، ها ايش تقولون غير؟ انا اقول بانه لو كان في مذهبه انه لا بد ان يعطي لاصحاب مذهبه كما في مذهبنا احنا، مو من مذهبنا انه لا بد ان يعطى للامام، لو كان في مذهبي ان يعطى للحنفي ايضا واعطاها للامام مجزي لو مجزي بل لما تكون مجزية بعد لأنه إذا نكتب على خلاف معتقدين. أنا بدي أقول فلهذا قلت هذا الفرع شيخنا ما متعرضوا له، هذا أنتوا تطلعوا من المطلب بس فيه إشكال. ليش؟ لأنه هذا ما دفع بحسب معتقد على خلاف معتقدين دفع، إلا إذا كان بحسب معتقده يجوز الإعطاء للمستحق سواء كان من موافقا لمذهبه أو كان مخالفا لمذهبه. وقد دفعه إلى غير مستحقه. قب والعبادات كيف؟ قال والعبادات حق الله تعالى وقد أسقطها الله عنه رحمة كما أسقطها عن الكافر إذا أسلم. قب باقي العبادات لا تجب الإعادة إذا أتي بها على حسب معتقده، يقول لا تجب الإعادة. لماذا لا تجب الإعادة؟ يقول هذه تسهيل من الله سبحانه وتعالى على أولئك حتى أنهم عندما يستفسرون لا تجب عليهم الإعادة. وقد أسقطها الله عنه رحمة كما أسقطها عن الكافر إذا أسلم. ولو كان المخالف قد تركها أي العبادات أو فعلها على غير الوجه بحسب معتقده، على غير الوجه الذي يقتضيه معتقده ومذهبه، عند ذلك يجب عليه القضاء لو ترك أو قام به ولو كان على طريقتنا. يعني افترض هذا الإنسان صام صوما إماميا ولكنه غير إمامي، تجب الإعادة ولا تجب الإعادة؟ يقول نعم تجب الإعادة إلا إذا تمشى منه قصد القربة. شلون يتمشى منه قصد القربة؟ لو كان جاهلا بأنه لا يجوز وهو معتقد بهذا المذهب أن يعمل ماذا؟ بمذهب آخر. فهذا يستطيع أن يقصد القربة ولا يستطيع. نعم يستطيع أن يقصد القربة فلقائل أن يقول بصحة عبادته. قال قد تركها أو فعلها على غير الواجه فعلها أي تلك العبادات. يقول قائل فرق سؤال خب الكافر شلون الكافر أشوف يترك العبادات وعندما يسلم مع أنه هو مكلف بالفروع لا تجب عليه، ولكن المخالف إذا استبصر وكان أتى بها وكان قد أتى بها على غير الوجه المعتبر عنده تجب عليه الإعادة. ما الفرق بين الكافر وبين المخالف الذي استبصر وكان قد أتى بالفعل على غير الوجه؟ أو بعبارة أوضح، إذا ترك المخالف الصلاة ثم استبصر تجب الإعادة قضاء ولا يجب القضاء؟ نعم يجب القضاء. خب إذا ترك الكافر الصلاة ثم أسلم يجب القضاء ولا يجب القضاء؟ لا يجب القضاء. من هنا قد يقول قائل ما الفرق بين الكفر وبين المخالفة؟ إذا كانت في الكفر لا تجب الإعادة لا يجب القضاء، فما بالك في المسلم إذا كان مخالفا واستبصر؟ الشيخ يجيب بأنه لا هناك فرق بين المقامين باعتبار أن المسلم المخالف كان بحسب اعتقاده وجوب الصلاة، ولو صلى كان يمكن أن يقبل منه بحسب معتقده، يعني هو ترك وكان مكلف ويمكنه الإتيان، ولكن الكافر عندما تركه هو مكلف غير معتقد لوجوب الإتيان. إذن فرق بين الكافر وبين المسلم المخالف إذا استبصر. ويمكن أن نضيف دليلا آخر وهو أن الأدلة تثبت أن السماح والرحمة موجودة أين؟ موجودة في الكافر إذا أسلم، إن الإسلام يجب عما قبله، وهذا مفروض أنه مسلم وليس بكافر وأسلم. فلهذا يقول والفرق بينه أي بين المخالف الذي تركها يجب عليه القضاء، وبين الكافر الذي تركها ولا يجب عليه القضاء، الفرق ماذا؟ هجومه أي المسلم على المعصية بذلك أي بترك العبادة، والمخالفة لله سبحانه وتعالى لأنه كان يجب عليه ويمكنه الإتيان. وهذا بخلاف ما لو فعلها على الواجه فإنه عصى الله بحسب اعتقاده، لم يعص الله سبحانه وتعالى ولم يخالف الله سبحانه وتعالى، إذا لا يجب عليه القضاء بعد ذلك كالكافر إذا تركها. كالكافر عندما يترك هو بحسب اعتقاده إذا يعصي الله سبحانه وتعالى؟ لا، ليس بحسب اعتقاده إذا يعصي الله، إذا لا يجب عليه القضاء. وهذا بخلاف المسلم المخالف فإنه بحسب اعتقاده إذا يعصي الله سبحانه وتعالى بعدم الصلاة والصوم. ويشترط في المستحق عندما يعطى الزكاة أن لا يكون واجب النفقة على المعطي. أما إذا كان واجب النفقة على المعطي لا يجوز إعطاؤه من الزكاة، وهذه المسألة تقدمت فيما سبق. لو وجبت نفقة زيد الابن على الأب على خالد الأب، فخالد الأب لا يستطيع أن يعطي زكاته لمن؟ لابنه. أو بالعكس، لو وجبت زكاة على زيد الابن فإنه لا يستطيع أن يعطي زكاته لأبيه الذي هو عاجز عن العمل بعنوان مؤونة، بل تجب عليه أن ينفق من غير الزكاة. نعم، هناك بعض الأمور داخلة في المؤونة وهناك بعض الأمور خارجة عن المؤونة. من قبيل ماذا؟ خب المؤونة أي مقدار؟ قال المؤونة هي قوت نفسه يعني الأب مستقرا في وطنه، خلاص مو أكثر من هذا. هاي المؤونة الواجبة للأب على الابن هي مؤونة نفسه مستقرا في وطنه. هسه إذا أراد أن يسافر وسفره يكلف، هل تجب على الابن أن يعطي؟ لا. هذا الأب متزوج وعنده أطفال، هل يجب على الابن أن يعطي للأب حتى ينفق على زوجته وعلى أطفاله؟ لا. هذا الأب مدين ولكنه مدين هسه لأغراض خاصة عنده، هو حياته هو مستدين يريد يعطيه ولكنه ما عنده يعطيه. أنا أستطيع أن أعطيه من الزكاة أو لا؟ يقول نعم تستطيع، لأن الذي يجب عليك من المؤونة فقط هي قوت نفسه مستقرا في وطنه وأراعد ذلك فإنه خارج عن النفقة الواجبة. فلهذا يستطيع الابن أن يعطي الأب من الزكاة ويستطيع الأب أن يعطي الابن من الزكاة ولا محذورة فيه. قال ويشترط في المستحق أن لا يكون واجب النفقة على المعطي من حيث الفقر، أما من جهة الغرم هذا بعد مو واجب النفقة، مدين استطيع ان اعطي او لا، نعم، اما من جهة الفقر وقوت نفسه مستقرا من اهل الجهة لا استطيع ان اعطيه، وبعبارة اخرى تحت سهم الفقراء لا استطيع ان اعطيه، اما تحت سهم الغارمين استطيع ان اعطيه، تحت سهم سبيل الله استطيع او لا استطيع، نعم استطيع. هذا سافر هو بنفسه وانقطع به وما عنده ما تنفلوس هناك الاب، الابن الموجود معه في السفر او لحق به ووجد ما عنده فرد شيء، خمو وغف انه يعطي هذا من النفقة يستطيع ان يعطيه من الزكاة. او ان الاب عامل ساعد، ساعد يأخذ مال الزكاة، يجب عليه ان يعطي نفقة الاب ولا يجب؟ نعم يجب عليه، لانه قلنا بان الساعي ولو كان غنيا يستطيع ان يأخذ ولا يستطيع، نعم. هذا الانسان وان كان الابن تجب نفقته على الابن فهو غير محتاج، لكن يستطيع ان ياخذ من مال الزكاة بعنوان العامل بعنوان الساعي او لا يستطيع؟ نعم يستطيع ان ياخذ ولا محذورة في ذلك. فلهذا قال من حيث الفقر لا يجوز، اما من جهة الغرم والدين يجوز، اما من جهة العمولة يعني ان يكون عاملا وساعي لجباية الزكاة يجوز، اما من جهة ابن السبيل يجوز ونحوه اذا اتصف بموجبه، يعني صار مدينا صار عاملا صار ابن سبيلين. بل لا قلنا بما يرتبط هنا السنة تجب على من؟ تجب على الابن. بني لا مو ذاك بحث اخر اكو، وهو انه اذا اصل ابن وكم سنة ما انطى للاب، هذه يثبت قرض ودين في ذمة الابن لو لا يثبت؟ يعني بعبارة اخرى الاب اللي كان تجب نفقته على الابن والابن عصى الله سبحانه وتعالى ما انطى الاب كم سنة، هذا الاب الاب يطلب الابن او لا يطلب؟ مسألة خلافية، لا مسألة خلافية، لعله لا يطلب، يقولون يجب ان يعطيها اذا ما عصى، فكن تكليفي مو حكم وضعي، اللي الدين يبقى مو مثل الدين اللي انت تعطي الواحد حتى لو 50 سنة ما بعد ذلك لابد ان تاخذ منه، مو من هالشكل. فانت اللي تفرضون بانه هذا الانسان صرف في مؤونته، الابن كان موجود ولا مو موجود، شلون يعني؟ ما ادري فرض المثل شلون؟ انا ما اقول شلون تفرضون؟ مؤونته واجبة على الابن اقول. وما يفعله؟ داخل داخل داخل تحت ذلك الفرض، بل يستطيع ان ياخذ بعنوان الدين ويعطيه. ليش تفرضون انتوا ايش تقولوا اذا يصرف على زوجته واطفاله فيقترض لزوجته واطفاله يقول الابن لا يجب عليه ان يعطي لزوجة الاب واطفال الاب؟ افترض ان الاب متزوج زوجتين، زوجة واحدة منه امه والزوجة الثانية منه اخرى ما مرتبطة به وعنده اطفال من هذه الثانية، لا يجب عليه ان ينفق على الزوجة وعلى الاولاد، من الواضح. وبيستطيع ان ياخذ بعنوان الدين والقرض؟ نعم يستطيع. قال اذا اتفق بموجبه فلا، يعني انه هذا لا يمنع، قال ان لا يكون فانه يمنع فلا يمنع، فيدفع اليه بعنوان الغرم والعمولة وابن السبيل، فيدفع اليه اي الى واجب النفقة ما يوفي دينه، ويدفع اليه الزائد على النفقة الحضار. هذا انسان لو كان في الحضر قد كان يحتاج 5 دراهم في اليوم، ها الآن مسافر الجد يحتاج 10، يقول يستطيع أن يعطي 5 الإضافية من الزكاة، أما 5 الأولى لأنه لو كان في الحضر يجب عليه أن ينفق ولا يجب عليه أن ينفق، إذا الزائد عن الحضر يمكن أن يحتسبه من الزكاة، أما ما هو مرتبط بالحضر مستقرا في وطنه فهذا لا يمكن أن يحتسبه من الزكاة، والزائد عن نفقة الحضر. والضابط أن واجب النفقة إنما يمنع من سهم الفقراء لقوت نفسه مستقرا في وطنه، ولا هاشميا إلا من قبيله، يعني ويشترط أن لا يكون المستحق، ويشترط في المستحق أن يكون أن لا يكون هاشميا إذا كان الدافع غير هاشمي. نعم إذا كان الدافع هاشميا فإنه يستطيع أن يأخذ الهاشمي منه أيضا، ولا هاشميا إلا من قبيله، يعني أن يكون من ولدي هاشم وهو هاشمي مثله وإن خالفه في النسب. هذا يرجع إذا إلى أبي لهب، وذاك يرجع ما أدري إلى فلان. الأنساب تختلف، لأنه الهاشمي بدأت الهاشمية والسيادة من أين؟ من ولدي هاشم. هو ولدي هاشم متعددين، مو واحد واثنين، بعضهم منقرض وبعضهم ماذا؟ مثلا يقولون أن ولد العباس منقرض، ولكن ولد بني لهب أبي لهب مو منقرض. خب افترضوا هذا من أبي لهب وهذاك من ولد آخر، فمن حيث النسب يختلفان، ولكنه حيث يرجعون إلى هاشم لا محظوظ فيه. بلي لا مولانا، الكتب اللي تتكلم عن أشيار الناس، عن المشجرات اللي تتكلم عن السيادة وأنه هذا يرجع إلى نسب إلى من، تعين هذا المعنى. يعني بالنسبة لكم مو معروفين، لكنه في كتب المشجرات اللي تذكر الشجرات بأنه، ورحمة الله على السيد المرعشي النجفي كان أستاذ هذا الفن. يعني أنت لو كنت تعطيه 4-5 من آبائك، طبعا السادة ها 4-5 من الآباء تقول أنا فلان والدي فلان أبو فلان، إلى الظهر الخامس السادس هو كان يوصلك إلى المعصوم سلام الله عليه، كان يوصلك، يعني يستطيع أن يخرج النسب مالك أنه أنت إلى أي إمام ترجع، ترجع إلى الموسوية، يعني ترجع إلى الإمام موسى بن جعفر، ترجع إلى الإمام زين العابدين سلام الله عليه، ترجع إلى الحسين، ترجع إلى الحسن. فيختلف الأنساب تختلف. قال وإن خالفه في النسب أو تعذر كفايته من الخمس، يقول ولا هاشميا إلا من قبيله أو تعذر كفايته من الخمس. افترضوا بأن الدافع غير هاشمي والآخر منه هاشمي، يقول إن لم يكفه الخمس يستطيع أن يأخذ من الزكاة وإن لم يكن من هاشميين، أو تعذر كفاية الهاشمي من الخمس فيجوز تناول قدر الكفاية من الزكاة حينئذ وإن كان الدافع غير هاشميين، ويتخير بين زكاة مثله والخمس مع وجودهما فرعا. هم يوجد خمس هذا الهاشمي، هم يوجد خمس يستطيع أن يأخذ بحسب احتياجه، وهم يوجد زكاة ولكن من هاشمي، أيهما أفضل؟ يقول هو مخير، هم يستطيع أن يأخذ من الزكاة من هاشمي، وهم يستطيع أن يأخذ من الخمس، ولكن الأفضل أن يأخذ من الخمس. قال ويتخير الهاشمي بين زكاة مثله والخمس مع وجودهما، أي الزكاة من هاشمي والخمس، والأفضل أن يأخذ من الخمس لأن الزكاة أوساخ في الجملة. وقيل لا يتجاوز، هذا قول آخر، يستطيع أن يأخذ الهاشمي من غير الهاشمي إذا تعذر ولم يكفه الخمس. فبشكل يستطيع أن يأخذ مقيد بقيد أو غير مقيد؟ قول يقول لا مو مقيد، قد ما يريد يأخذ خليخ، يعني طبعا بالنحو الذي لا يخرجه إلى الغنى، لو أخذ دفعة واحدا ما يكفيه لسنة خليخ ما في معنى. قول يقول لا لأن الضرورات تقدر بقدرها، إذا لابد أن يأخذ المقدار ماذا؟ قوت يوم وليلة، أكثر من هذا لا يأخذ. هسا إذا افترض أنه اليوم الثاني هم يحصل خلي يأخذ مال يومين، إذا افترض مال أسبوع ما يحصل علي لابد يأخذ مال الجيد مقدار أسبوع، أكثر من هذا لا يأخذ لأن الضرورات تقدر بقدرها، لأن الآخر أن الهاشمي لا يحق يأخذ من زكاتي غير الهاشمي. قال وقيل هذا القول الأول في قبال القول، هذا القول الثاني في قبال القول الأول الذي يقول يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة غير الهاشمي بلا حد إذا كان محتاج، وقيل لا يتجاوز من زكاة غير قبيله قوت يوم وليلة. بس هذه أنا في هذا أنا متى محلتها مهملة ورحت، هذه معنى أوساخ شنو؟ وقع هذا الذهن ليتبادر إلى ذهننا، يعني أوساخ، إحنا من تسمع أوساخ ذهنك وين يروح؟ للوسخ يروح، مع انه في الروايات شنو عندنا احنا ان الصدقه تقع بيد من؟ ها الاعداء الاوساخ تقع بيد الله. اذا هذه الاوساخ اللي هو ارد بانها هذه لو بقيت في ماله تكون اوساخ، مو هي اوساخ. ولكن بعضهم ما ادري شلون فاهميها هالشكل، فاهميها انه لا هي اوساخ هذه، يعني من يطلع الزكاه ما هي هذه اوساخ، هذه مو اوساخ، هذه الاوساخ نسبيه، يعني لو بقيت في مالك تؤدي الى نقص المال، لانه بركه ليس في قمه بالمال. تذكرون قرانا في الروايه هذا اللي يهرب من الزكاه قلنا يجوز او لا يجوز، ولكن ما فاته من الخير اعظم. ها هذا اللي ما يدفع الخمس، ما يدفع الزكاة، هذه تكون سببا لأن يكون ماله ملوث، أن يكون ماله وسخ. مو أن الخمس وسخ، مو أن الزكاة هو من أوساخ من أوساخ من أوساخ المال، ولكنه المعنى المتعارف ماله هذا المعنى المبيش، أنه لا هذه الزكاة من تطلع من المال هي أوساخ، لا مو أوساخ لأنه تقع في يد الله. هذه مراد ان هذا المال لو ما يخرج من من من المال المالي هذا يكون سببا لتلوث المال. صدقة تطهرهم بها، يعني شنو؟ يعني ان الزكاة ان اعطيت تكون سببا لتطهير المعطي، مو هي وسخة. ولكن قلت لكم فاهميها هذا المعنى انه هي وسخة لا مو هالشكل. فلهذا هم أنا ما تعرضت لها حتى أنه خلوها في مكان آخر، قال لأن الزكاة أوساخ في الجملة، مراد من الوساخ يعني أنه لو بقيت في المال تكون ملوثة للمال، تكون سببا لتلوث نفس الإنسان. طبعا البحث مو في المال، ترى لا المال وسخ ولا المال نظيف، لا طاهر ولا وسخ المال، ها هذا الإنسان اللي هو طاهر أو وسخ، وإلا كل علاقة ماكو بالمال، هذا مال مال الله، هذا وساخة ما إلى هذا. هذه أنت عندما تعطي تطهر، ما تعطي تبقى وسخ. في هذا صدقة تطهرهم بها، فإذا الصدقة تكون سببا ماذا؟ لتطهير الناس مو لتطهير المال، وإلا المال لا هو وسخ ولا هو طاهر. قال وقيل لا يتجاوز من زكاة غير قبيله قوت يوم وليلة إلا مع عدم اندفاع الضرورة به، أي بقوت يوم وليلة، يأخذ ما يومين، يأخذ ما ثلاثة أيام، يأخذ ما الأسبوع، كان لا يجد في اليوم الثاني ما يدفع الضرورة به، أي بقوت اليوم به يعني ما يدفع يعود على ماء الموصولة. هذا كله في الصدقة الواجبة، في الزكاة الواجبة. خبث الزكاة المندوبة شنو؟ في زكاة المال ذكرنا زكاة المال بها زكاة، ما بها زكاة مستحبة ولا، يقول الفرق بين هاشمي وغير هاشمي، يقول لا فرق. وأما المندوبة فلا يمنع الهاشمي منها، أي من الزكاة، إنما الكلام في الزكاة الواجبة. خب أدنى الصدقات واجبة غير الزكاة، يعطى الهاشمي لا يعطى الهاشمي بلي. خب سماحة الشيخ يقول بأنه لا يعطى، الشارح يقول يعطى ملان، وكذا غيرها من الواجبات على الأقوى. احنا نمازح الإخوة إن شاء الله من باب مزاح المؤمن عبادة. قال وكذا غيرها من الواجبات على الأقوى، يعني لا يمنع منها. إذا كانت هناك صدقة واجبة فإن الهاشمي لا يمنع منها. نعم يمنع من أي زكاة، يمنع من أي صدقة، صدقة هذه الغلات والأنعام ونحو ذلك. ويجب دفع الزكاة إلى الإمام مع الطلب بنفسه. أنا عندما هيجي أتكلم حتى الإخوة هذه الحالة، طبعا كلام مو موجه إلى الأخ، إلى كل الإخوة إلى نفسي، أن الإنسان بسرعة لا يستعجل في المطلب، من يقول له لفر الشيء بسرعة لا يقول هالشكل مو هالشكل. أنا بدي أقول يعني شوفوا أحكام، إحنا إذا تذكرون كم مرة قايلين، قلت أولاً كلام الله يعلم مو موجه لكم، أريد أقولها لنفسي وللإخوة جميعاً. شوفوا قلت أن الشارع جمع بين المتفرقات وفرق بين المجتمعات. أنت شوف الغني فد واحدة، لكن شارع يقول هنا لها الشكل هنا لها الشكل. أم لو إجا شخص وأقر على نفسه بالسرقة قال أنا سرقت 100 دينار ده يؤخذ منه أو لا يؤخذ منه؟ ها؟ يؤخذ؟ نعم لأنه إقرار. تقطع يده أو لا تقطع؟ لا تقطع. لماذا لا تقطع؟ لأنه نحتاج إلى إقرار آخر. قل قائلا أن يقول مولانا لو هذا الإنسان سارق لو هو سارق قابل عندنا لا سارق وسارق يصير جمع بين المتناقضين يصير هذا الإنسان لو سارق في علم الله لو غير سارق في علم الله في علم الله هذا الشيء سارق لو مو سارق إذا سارق هم يأخذون الفلوس منه وهم يقصوني إذا مو سارق كما ما يقصوني إذا هم يأخذون منه الفلوس لا ليش فرقتم أنت هذا الذي يقول فقهاؤنا أن الشارع فرق بين المجتمعات وجمع بين المتفرقات فلهذا بحسب الذهن شوفوا الذهن الإنساني ذهن قياسي والأخ من سمع بأنه الزكاة لأنه واجبة يعني شنو ما تعطى للهاشمي خب أي صدقة واجبة أخرى أيضا لابد أن لا تعطى للهاشمي شنو الفرق أكو فرق بيناته أكو فرق وهذا هو الذي منعنا عنه في روايات أهل البيت طبعا الذهن ذهن القياس العقل دائما يميل إلى القياس مباشرة يتجه إلى القياس الإنسان هو لابد يكون حذر طبعا هذا اتركوه للفقه حسنا نريد نعرج على مطلب آخر في العقائد كثيرا ما أنتم تسمعون ثلاث شيء مباشرة تنكروا مباشرة تنكروا مع أنه لو واحد يسألك ليش تنكر ما عندك دليل على الإنكار ما عندك لو أسألك تجد أن سبب الإنكار أنه مخالف لمتبنياتك مو أكثر من هذا وإلا فالدليل قطعي عقلي تقول لي بابا أنا لا أقبل به لأنه هذا لا يمكن واحد من المؤمنين كان ينقل في هذا الزمان في هذا الزمان يقول أكو شنو أكو يا أبا يقول أكو الآن هذا عارف وهذا أمي ما دارس فرج ما دارس كل شيء ما دارس ولكن عندنا تحصل مكاشفات ومكاشفات بحسب هذا النقل اللي نقل إلي مكاشفات لعله كبار العرفاء ما حصلت أنا في مكان نقلت هذا في بعض الدروس نقلت هذا المطلب بعض الهواي استنكر شو جسوا آخر أنا سألت قلت لكم شنو المحذور يعني يعني ليش ما يصير يعني ليش شنو السبب ما يصير لأنه أنت ما صاير يعني هذا الأخ أو الواسطة كان ينقل يقول بأنه هذه أو هو الناقل يقول بأنه من أذهب إلى الركوع ذاك العارف يقول من أذهب إلى الركوع أجد أن السماوات والجبال والأشجار والحيوانات كلها تركع وتسجد معي أنا سألت دليل صدقة كنت أسأل قلت له سألتوه هذا بأنه أو أسألون يا البشر شلون ما يشوف أكو يسجدون أجابني قال لا يقول بشر ماكو حيوانات وما دون أكو من الحيوانات إلى الجمادات أكو حتى الجبال أراها تركع لله عرفت شلون خوض هذه بحسب مبانينا الأرفانية صحيح ليش لأن البشر الركوع ما له اختياري مو غير اختياري هذا النيكة كلها شنو لا هديش الله سبحانه وتعالى الفطرة تسجد وتركع لله وتسبح لله وهذا مطابق للآيات القرآنية وإن من شيء إلا تسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه موجه الخطاب إنه ما تفهم فسأله واحد يقول لك ما تفهم ويقول لك لا تفهم بعد شو إذا دليل القرآن يقول ممكن عقلا يقول ممكن هذا يقول هل تصدق كذب ما عندي شغل بس أنت تنكر ليش تنكر شنو دليلك على الإنكار؟ بعض الحالات الإنسان هذا يعود نفسه من يقول له لفر الشيء بسرعة لا ينكر المطلب في العقائد ها خصوصا في العقائد بابا يقول لك الأئمة سلام الله عليهم هذه مقاماتهم هذه مستوياتهم هذه قدرهم عند الله سبحانه وتعالى تقول بابا هذا خلوه أصلا شنو هذا الحجة بابا أنت تدري أن أئمة منهم وشنوهم مقاماتهم عند الله وين هذولي وإلا انت هذول إذا ما عندهم هالمقامات ليش لابد أنت عندما تقرأ هذه الدعاء الصباح تقول إخوة يقرؤون مو في دعاء الصباح في الأدعية المأثورة بعد صلاة الصبح؟ اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد عليك. سائل أن يسأل هم أهل البيت إيش ما عندهم؟ هم عندهم من الله لو من غير الله؟ ها؟ يعني شلون يصير عندهم حق على الله؟ أخر يصير أن أهل البيت عندهم حق على الله؟ فإحنا الله عنده حق على بشر على خلقه نعم، أما خلقه عندهم حق عليه هذه وافية مأونة يعني. نتوم كمل ذره في بقعة الإمكان، لا أقل بتعبير الشيخ الرئيس، ذره في بقعة الإمكان حتى يذدك عنه قائم البرهان. قول ممكن، ولكنه إذا إجاك برهان قطعي قل لك إيه قل نعم، قال لك لا قل لا، أما ما جايك لا تنكر بسرعة. وفي وصايا سيد الإمام رحمة الله تعالى عليه مرارا كان يوصي به هذول العرفاء والمكاشفون، أنتم من يقولون فلشي لا تنكرون؟ لأنه الإنكار يوصد الباب أمامكم يحجبكم، لا تنكر قل ما أدري. قال ويجب دفع الزكاة إلى الإمام مع الطلب بنفسه أو بتاعيه لوجوب طاعته مطلقا. إمام الأصل إذا طلب شيئا إما بنفسه وإما بعامل بتاعيه يجب إعطاؤه تجب طاعته، أو لا أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. خب في الفقيه شو؟ الفقيه الجامع للشرائط قيل وكذا يجب دفع الزكاة إلى الفقيه الشرعي في حال الغيبة لو طلبها الفقيه بنفسه أو وكيله، أيضا يجب الإعطاء. لماذا؟ باعتبار أن الفقيه نائب عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، على الخلاف الموجود في مسألة أن الفقيه نائب مطلقا أو في حدود ضيقة أو واسعة، المسألة المعروفة بمسألة ولاية الفقيه. ومن هنا تجدون أن الشارع سيناقش يقول لأن الفقيه نائب للإمام فحكم الفقيه يكون حكم الساعي، هذا العامل الساعي الذي يبعثه الإمام يجب أن يعطى له أو لا؟ فكأنه ماذا؟ فكأن الفقيه بعثه مو أقل من الساعي بل أقوى من الساعي بل أقوى. حتى الآن لو فرضنا أن المالك طلب الفقيه منه أو طلب الإمام منه ولكنه ما أعطاه وذهب بنفسه وفرقها في المستحقين مجزية أو غير مجزية، قال ولو خالف المالك في طلب الإمام أو الفقيه وفرق الزكاة بنفسه لم يجزي. لماذا؟ للنهي المفسد للعبادة، هذه عبادة وهو منهي عنها أو مو منهي عنها؟ ها؟ يقال أن يقول لا هو مو منهي عنها، منهي عنها من باب الملازمة، لأن الفقيه أو الإمام أمره بإيصالها إليه، والأمر بشيء يقتضي ماذا؟ النهي عن ضده. الضد ما هو؟ أن لا يعطي، فهو منهي على عن عدم العطاء، فإذا أعطى فهو منهي عن يكون عطاؤه فاسدا. ولكن كما تعلمون أن هذه القاعدة الأصولية في محلها غير صحيحة، أن يقول لدرس الأصول أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده على الخلاف الموجود في المثل على أي نحو. قال للنهي المفسد للعبادة. خب الآن إذا كانت هذه العبادة فاسدة يعني الزكاة لم تصل لم تجزي، خب المالك الآن يستطيع أن يسترجعها من أيدي أولئك الذين أعطاهم الزكاة أو لا يستطيع؟ نقول نعم، إن كانت العين باقية يستطيع استرجاع العين. خب إذا كانت العين ثالثة؟ لا يستطيع. لماذا لا يستطيع؟ باعتبار أنه هو غر هذا المستحق، أخذها وصرفها وأكلها. هو لو يعلم بأنه يريدون يأخذون البدل أو القيمة منه فما تصرف فيه. هذه إذا كانت العين باقية، أو إذا كان القابض يعلم أن هذا الأخذ غير شرعي لأنه منهي، هنا يجب عليه الإعادة إن كانت العين باقية، وإن لم تكن العين باقية يجب عليه رد مثلها أو قيمتها لأنه كان يجب عليه حفظ العين لأنه غير مستحق لها. فلهذا قال وللمالك استعادة العين مع بقائها، أو علم القابض يستطيع أن يستعيد العين أو مثلها وقيمتها. ثم سؤال، الافضل ان الانسان اذا ما طلب المعصوم او ما طلب الفقيه الجامع للشرائط ان الانسان هو يوزع الزكاة مالته ويعطيها للفقيه الجامع للشرائط. يقول اذا ما طلبها هو مخير بين ان يعطي للفقيه الجامع للشرائط وبين ان يوزعها على المستحقين بنفسه، ولكن الافضل ماذا؟ ان يعطيها للفقيه، والافضل ودفعها اليهم يعني الى الامام او الفقيه مع عدم الطلب، والا مع الطلب فهو واجب وافضل، ودفع الزكاة إليهم ابتداء من غير طلب أفضل من تفريق الزكاة بنفسه، لأنهم يعني الفقيه الجامع أو المعصوم لأنهم أبصروا بمواقعها وأخبروا بمواضعها. وقيل والقائل المفيد والتقي يجب، مو أنه أفضل يعني في حالة عدم الطلب. ها شوفوا الآن الخمس الفقيه ما يطالب بها، ولكنه أنت يجب إعطاؤها له ولا يجب إعطاؤها له، حتى لو لم يطالب بها لابد أن تعطيها، لا يجوز لك أن تفرقها. تارة أن الفقيه يطالبك بالخمس أنت المقلد إليه ويجب المتابعة له لأنه مجتهد مالك مرجعك، هذا بحث ماكو. البحث وين؟ في مسألة أن الفقيه لو لم يطالب الأفضل أن تتوزع بنفسك أو تعطيه للفقيه، يقول لا الأفضل تعطيه للفقيه وإن كان يجوز لك أن توزعه بنفسك. هذا قول، وقول آخر يقول لا حتى لو لم يطلبها فيجب على الإنسان أن يعطيها للفقيه الجامع للشرائط. هذا في الزكاة. في الخمس شنو؟ أم يجد؟ يقول ذكر التقي من علمائنا الحلبي، ذكر التقي أنه يجب، ولكن هو يقول لا يجب. الشارح يقول لا يجب في الخمس. في الخمس إذا طلب المرجع مالك أمضيه، ما طلب منك أنت مخير بين تسلم لها وبين ماذا؟ بين توزع على المستحقين. طبعا هذه الفتوى مو معمولة بين فقهاء المعاصرين، فقهاء المعاصرين لا يقول كل لابد تجيب، ولكن فتوى التقي هذه أنه أيضا موافقة للمعاصرين، ولكنه الشهيد الثاني يقول لا مستحب أن يعطيها للفقيه إذا لم يطالب بها، أما إذا طالب مرجعك يجب عليك أن تطيعه فيما يقول. قال وقيل والقائل هو الشيخ المفيد والتقي وهو الحلبي، يجب دفع الزكاة ابتداء من غير طلب إلى الإمام أو نائبه، ومع الغيبة يجب إعطاؤها إلى الفقيه المأمون الجامع للشرائط، وألحق التقي دون الشيخ المفيد الخمسة بالزكاة أيضا. يعني قال يجب إعطاؤها لمن؟ يجب إعطاؤها للفقيه الجامع للشرائط ابتداء وإن لم يطالبها، محتجين بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة. هذه محتجين بعد مو بالخمس، مرتبطة بماذا؟ مو مرتبطة بالخمس، مرتبطة بالزكاة، لأنه لم يقل محتجا قال محتجين يعني المفيد والتقي، إذا مرتبطة بالزكاة مو مرتبطة بالخمس. هذه الآية مو استدلال على وجوب دفع الخمس لمن؟ للفقيه، وإنما على وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه. طب ما هو وجه الاستدلال؟ يقول أمرهم، أمر الله نبيه أن يأخذ، والأمر دال على الوجوب أو ليس دالا على الوجوب؟ ها؟ فإذا يجب عليه أن يأخذ، طب ذاك يجب عليه أن يعطي أو لا يجب عليه أن يعطي؟ طب بالملازمة يجب عليه ماذا؟ أن يعطي، وإلا يكون لغوا. من هنا يقول له يجب عليك أن تأخذ، من هناك إليه لا يقول للمعطي يجب عليك أن تعطي، وذلك يقول له أنت يجب عليك أرخ، لا يجب عليك أن لا أعطي. وهذا الاستدلال مخدوش في علم الأصول، احنا بيناه في مطلب الحلقة الثالثة، هذا الاستدلال مبين هناك. على أي لحظة خذ من أموالهم صدقة، والإيجاب على المعصوم على النبي صلى الله عليه وآله يستلزم الإيجاب عليهم أي على الواجبي الدافع، والنائب كالمنو، نائب منو يعني الفقيه الجامع للشرائط، والنائب كالمنو، ولكن والأشهر الاستحباب لا في الخمس ولا في الزكاة، لا حتى لو طلب لو لم يطلبها فالأشهر ماذا؟ المستحب. نعم الأفضل أن يعطيها للفقيه الجامع للشرائط. فرع ويصدق المالك في الإخراج بغير يمين. أنا بعثنا نحن بعثنا العامل إليه قلنا لا أخرج الزكاة، قال أنا أخرجت وأعطيتها للمستحقين، وبنقول له احلف جيب بينة أو ما نحتاج، قال لا. ويصدق المالك في الإخراج بغير يمين، لأن ذلك حق له كما هو حق عليه. حق له، أنت ما تقدر تأخذ منه أي شيء من أموال، هو اللي يشخص لك إياه تقدر تأخذ. هو الآن في هذه 40 شاة أكو شاة، أنت تقول له أريد أخذ شاة من هذه، يقول له ما أريد أعطي من هذه أنا أريد أعطيك قيم، أريد أعطيك شاة أخرى. تقدمت المسألة فيما سبق، فهو حق له هذا، وكذلك حق عليه، لأنه حق الفقراء على هذا الإنسان. فإذا كان حق له وحق عليه، فإذا لا يمكن أن يكون منكرا ولا يمكن أن يكون مدعيا، من حيث أنه حق له مدعي، من حيث أنه حق عليه منكر. خب احنا نطبق قانون المنكر وقانون المدعي، وما يصير نطبق قانون المنكر وهم قانون المدعي. ومن هنا قالوا أساسا هذا يكون خارج عن مسألة البينات والأيمان، إذا ادعى يصدق، فعل الحكم بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قال ثم الشيخ الشهيد الثاني يبين بعض الموارد التي خير شاهد على أنه لا يطالب باليمين. يقول وجاز احتساب ولا يعلم إلا من قبله. أتسأل في ماله حق أو لا يوجد حق؟ هو من أين يعلم أحد؟ أنت تجي تقول أكون نصاب في ماله، يقول لا ما أكون نصاب. تقول ما لك حق تقول لا خلا أنا أحسب الغنم أشوف فيه نصاب لو ما فيه نصاب. الحق لا يعلم إلا من قبله، هذا شاهد. وجاز احتساب الزكاة من دين وغير دين مما يتعذر الإشهاد عنه. هو يقول أنا أطلب فلان، ذكرون في قضية الميت أنا أطلبه 1000 دينار وما عندي همتي أنا دليل على أنه أخذ من الورثة، أحتسبه من الزكاة أو ما أحتسبه من الزكاة؟ وأكو شاهد أنت تطلب، بعد كيف يجوز لك أن تحتسبه من الزكاة؟ هذا معناه أنه هذا المسألة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قال وجاز احتساب الزكاة من دين وغير الدين مما يتعذر الإشهاد عليه، وكذا تقبل دعواه عدم الحول، أن الحول لم يتم، وتقبل دعواه بتلف المال وما ينقص النصاب، وتقبل دعواه بأن النصاب قد نقص في أثناء الحول ما لم يعلم علما أنه كاذب. وإلا لو علمنا أنه كاذب بقرائن بشواهد بشهود بأي طريق علمنا يقول هذا الكلام كذب، عند ذلك بعد لا يقبل كلامه وما لم يعلم كذبه، ولا تقبل الشهادة عليه في ذلك. هذا بحث مرتبط بباب القضاء. هناك في باب القضاء عندنا شهادة إثبات وعندنا شهادة نفي. شهادة الإثبات مقبولة، واحد يجي يقول بأنه أنا رأيت فلان يقوم بالعمل الكذائي المخالف شرعا، فسق. هذه ما بيحتاج تحتاج إلى مطلب، هذه له شهادة أم عينيك، شهادة الإثبات مقبولة. شهادة النفي شلون مقبولة لو مو مقبولة؟ يقولون شهادة النفي إن لم تكن منحصرة مو مقبولة. يعني شلون؟ يعني هذا يجي يقول بأنه أنا شفت فلان يوم ما عصى الله، وواحد يجي يقول أنا شفت عصى الله، شهادة منو تقدم؟ شهادة عصى الله لو ما عصى الله؟ شهادة عصى الله تقدم. لماذا؟ لأن هذه شيء إثبات وهذه نفي. خو أنت اليوم ما شفت، خو يوم لقى هو عصى الله. أنت لو كنت عالم بالغيب تستطيع أن تشهد أنه لم يعص الله بنحو الحفر، نعم تثبت شهادته. ملتفتين للمطلب؟ إذن هذا الإنسان اللي يشهد أنه ما دفع، ما دفع يمتى ما دفع؟ تقول أنا كنت شهر يما ما دفع، خوف اليوم اليوم بعد الشهر دفع، ممكن لو ممكن؟ هذا الشهادة مو كذب. تقول بأنه أنا من كنت يما النصاب كان كامل، اليوم اللي بعده صار النصاب ماذا؟ نقص. ومن هنا في مسألة أنه واحد لو شهد على واحد أنه هذا مو مجتهد، هاي شهادة إثبات لو شهادة نفي؟ ها؟ شهادة نفي. بابا أنت قبل 20 سنة مشان مجتهد، هسه مجتهد لو مجتهد خطب ما تقدر تنفي بعد مو مجتهد. أنت ذاك اليوم من قعدت ويا مو مجتهد سلم قبلنا منه، أما شهادة الإثبات لا تقبل مباشرة بلا إشكال، ما بيعجبه. يقول انا قعدت وياه هو مجتهد جلست معه ناقشته تبين لي مجتهد فأتيته وحكمته باجتهادي خلصت القضية المنتهى اشهد باجتهادي. اما اذا شهد بعدم اجتهاده شهادة شو نفي متى تكون معتبرة؟ اذا كانت دالة على الحصر. يعني الى هذا الان اللي احنا قاعدين به انت عندك علم بعد مو مجتهد فعند عند عندها تستطيع ان تقول ماذا؟ اشهد بعدم اجتهاده. اما والله قبل 10 سنوات هذا مو مجتهد وقبل 10 سنوات مو مجتهد بعد من طلع يمك 5 سنوات اشتغل بحمد الله تعالى الله وفقه وصار مجتهد صحيح لو مو صحيح هذا ممكن. قال ولا تقبل الشهادة عليه في ذلك لأنه نفي هذه لم يدفع شهادة نفي هذه إلا مع الحفر إلا إذا كانت الشهادة بالنفي حفرا عقليا أو حفرا يدل على ذلك من قبيل ماذا؟ من قبيل أنه يأتي الشخص يقول أنا دفعت الزكاة في اليوم الكذا إلى فلان شخص الشاهد يسأل نقول له أنت شو تقول؟ قول أنا أجيب لكم أدلة بأنه في فلان يوم هذا كان مسافر وفلان يوم اللي يقول أنا أعطيته للمستحق المستحق كان ميت أصلا هذه الشهادة حصر لو مو حصر؟ نعم حصر فتقبل شهادة النفي. أما لو يقول المالك دفعت وشهد الشاهد لم يدفع فقول من يقدم؟ قول الدافع قول القائل بأني دفعت وشهادة النفي لا قيمة لها. فلهذا قال ولا تقبل الشهادة عليه في ذلك هاي الاستثناء خلوه لأنه نفي وشهادة النفي لا تقدم إلا إذا كانت دالة على الحاضر. ويستحب قسمتها على الأصناف الثمانية. إذا تتذكرون قلنا أن التقسيم على الأصناف الثمانية مو واجب. خب مستحب لو مو مستحب قل نعم. ويستحب قسمتها على الأصناف الثمانية لما في التقسيم على الأصناف من فضيلة التسوية بين المستحقين وعملا بظاهر الاشتراك لأن الآية ماذا قالت؟ قالت للفقراء أو المساكين لو للفقراء والمساكين فإذا ظاهرها ماذا؟ تعطي للفقراء والمساكين والعاملين وفي الرقاب مو تعطي للفقراء أو المساكين أو العاملين أو في الرقاب. ومن هنا من باب اللطيفة بعض يقول هذه الآية المباركة التي قالت فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباعة هذه ما تقول أربعة تقول تسعة باعتبار أنه لم تقل مثنى أو ثلاث أو رباع والواو تدل على الشركة إذا 2 و3 و4 فذاك القائل لعله يقول بابا احنا الواحد منها ما محصلها في التسعة سيدة انت. وعملا بظاهر الاشتراك واعطاء جماعة من كل صنفين ايضا. ويستحب ايضا عندما نوزعهم من نعطي واحد هذا واحد هذا واحد هذا نعطي 3 من الفقراء 3 من المساكين 3 من الغارمين. لماذا؟ باعتبار ان القاية قالت فقراء وهو الجمع واقل الجمع 3. قال ويستحب إعطاء جماعة من كل صنف مو واحد اعتبارا بصيغة الجمع الواردة في الآية المباركة. خب يجب التسوية بين الجماعة؟ يقول لا ولا يجب التسوية بينهم. بين الأصناف تجب التسوية؟ لا لا تجب التسوية بل الأفضل الترجيح بالمرجح. إذا كان عالم يعطيه أفضل إذا كان غير عالم يعطيه أقل إذا كان هذا الإنسان قادم يخدم الإسلام في سبيل الله فهذا مقدم على ذاك المستحق الذي ما عنده خدمة في سبيل الإسلام ونحو ذلك. ويجوز الدفع إلى الصنف الواحد والفرد الواحد منه أي من الصنف لما ذكرناه من كونه لبيان المصرف لبيان المصرف فلا يجب التشريك. فلهذا هذه المثلة تعرضنا لها مفصلا بأنه يمكن إعطاء دفعة واحدة بما يغنيه ل10 سنوات قلنا نعم هذا من فتوى فلا يجب التشريك. ويجوز الإغناء وهو إعطاء فوق الكفاية إذا كانت دفعة واحدة لاستحقاقه حال الدفع. حال الدفع مستحق لو مو مستحق تقول بالإعطاء يكون غنيا. يقول والغناء متأخر عن الدفع تمام ما دي محذور والغناء متأخر عن الملك يعني عن التمليك فلا ينافيه حال الدفع هو مستحقون. أما هذا في دفعة واحدة ولو أعطاه دفعات امتنعت المتأخرة عن الكفاية يعني بالدفعة الأولى إذا صار غنيا بعد لا يجوز إعطاء الدفعة الثانية، وأقل ما يعطى يكفي، والحمد لله رب العالمين.